يقول ما معنى لا تنثروه نثر الدقل؟ سألني ربما هذا وغيره أمس وأنا في طريقي إلى الانصراف. لا تنثروه يعني القرآن، نثر الدقل تقرأونه هدرمة بدون تدبر لمعانيه وبسرعة. الدقل هو صغار التمر ينثر يعني نثرا، وهل معناها لم يشأ الله كما جاء محمد؟ لا، لا تنثروه نثر الدقل يعني قراءة بسرعة لا يفقه ما يقرأ، يعني لا يرتله ويتدبره. هل يجوز تشغيل المال في شركة التاجر في البورصة؟ أنا ما أعرف البورصة هذه ولا أتصورها، حكم على الشيء فرع عن تصوره. يسأل الشيخ بن منيعة وغيره ممن لهم تخصص في المعاملات العصرية. هذا كنت إذا كان الأمر كما تقول، مع العلم أنها لا تتاجر إلا بالمال أو ما هو حلال، ولا تتاجر بأي شيء يدخل فيه ما فيه حرام مثل الخمور أو لحم الخنزير وما شابه ذلك، وهناك شرط ربح وخسارة. إذا كان هذا نظامها، هذا واقعها، فما ما فيه معنى يعني أن تشترك وتكون هذه من أنواع الشركات الجائزة في الفقه الإسلامي. ها؟ نعم، اقرب اقرب. وايضا هذا السؤال نفس الشيء. السلام عليكم ورحمة الله. المضار اي نعم. ها؟ بيع عملة بعملة. اي طيب، ليش يقول الكلام هذا؟ اجل يقول انها ما تتعامل لا بالحلال ولا تتعامل ولا ايش؟ هو سؤالك هذا هو كلامك؟ لا، مو بكلامك. إذن كما قلت في الأول، أنا لا أعرف هذه البورصة، أحد يفسرها بهذا الكلام؟ في موقع الشيخ المجد الله يحفظه، الإسلام سؤال وجواب في محوط نازل فيه. أي. وكذلك شيخنا يعني في خطوة. أنت سألن السؤال هذا؟ أجل جاي أنت خلاص يكفي الجواب اللي قلنا. هل فيه معارضة؟ على أساس أنه هناك بيع عملة بعملة، وينزل درر بحساب الشاري ودرر بحساب المشتري. أي في نفس الوقت ما في تقابض. لا، إذا كانت مثل الصرافة، لكن حين كلامك يختلف عن كلام غيرك. إذا كانت مثل الصرافة فلا بد أن يكون يدا بيد وفيه تقابض ولا يكون هناك وقت. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جدك لأمك؟ نعم. أي نعم، سبق أن اعتمرت عن نفسك؟ كل سنة الحمد لله. الحمد لله، تعتمر عن جدك ما في بأس. نعم. ها؟ النية في الصلاة ما يلفظ بها، النية في القلب في الصلاة. وأنا قلت البارح، قررت البارحة أن النية يعني نية عامة، وهي نية أنك تصلي قربة لله عز وجل، ونية خاصة وهي نية التمييز، هل هي صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب. فيلزمك يعني النية بهذا التفصيل في قلبك، ما تتلفظ بها. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما عدا الحج والعمرة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة، فنقول ندور مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مع السنة. يقول اللي يركب قناة المجد فيها شيء؟ ما فيها شيء قناة المجد، إلى الآن ما فيها شيء. يعني فيها قناة المجد للحديث، وقناة المجد للقرآن الكريم، وقناة المجد للأخبار، يمكن فيها أحيانا يعني أصوات موسيقى أو شيء، ما أدري. على كل حال هي من أسلم القنوات. يا أخي خلوا على الصامت، ولا خلوا على بسم الله ما دمت في المسجد. أنا أعمل في الصرافة والتحويلات المالية، ولقد أعطاني أحد الناس مبلغ 200 ألف، لا يا أخي 200 ألف كل. أي ها أي نعم 100,000 ريال سعودي، وطلب مني أن أحولها إلى اليمن وأن أسلم أخاه ما يعادلها بالريال اليمني، أي تقريبا أسلمه مبلغ 10,000,000 ريال يمني قيمة 200,000 عملة سعودية. يا أخي اشتري عملة يمنية في الحال وحولها. أعطاك أحد الناس مبلغ 200,000 ريال، اشتري بها عملة يمنية في الحال. ممكن الآن المواصلات يسيرة، أي نعم، ولسهولة المواصلات تقوم مقام التقابض يعني في الحال. ماذا تتصل بالتليفون على مصرف يمني وتقول له صرف لي 100,000 ريال أي نعم بعملة يمنية ويعطيك عليها سند إما بالفاكس أو بغيره، وتذهب بالسند وتقبضها أو تسلمها لأصحابها. هل يعتد بالعمل بالحساب الفلكي بالهلال؟ يا أخي الفلكي، الحساب الفلكي حساب لا يلتفت فيه إلى الهلال، ربما يرون ولادة الهلال في منتصف النهار أو يرون ولادة الهلال في الليل، والعبرة يعني بالهلال أن تغرب الشمس قبله وأن يبقى بعدها قليلا. ها؟ أي على كل حال ربنا عز وجل فصل النزاع وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أنا ما أولا لا أفقه قولك لأنه مختلط، ثانيا أنت عني بعيد، أقرب وأفصح. أي نعم أعرف قل سلام، لا تقول سلام عليكم. المصري إخواننا المصريين يأكلون اللام هذه غالبهم. قل سلام عليكم، إذا قلت سلام عليكم هذا قول اليهود، يقولون السلام عليك يا محمد يعني الموت، فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم، مو علي الحالي، مو علي وحدي، وعليكم. قالت عائشة عليكم اللعنة، قال يا عائشة يعني نهاها عن الصخر. قالت ما سمعت ما قالوا؟ قال ما سمعت ما قلت، قالوا السلام عليكم، قلت وعليكم، يعني نفس الرد. فالسام هو الموت، فأنت بتأكل اللام ليش؟ أنت عربي وفصيح، قل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، بيزيدك حسنة بس. نعم أي كذب المنجمون ولو صدقوا، اعتمد على الهلال في وقته. أدري على كل حال اعتمد على الهلال، لكل بلد رؤيته. من البارحة ذكرت لكم رسالة الشيخ ابن حميد في تبيان الأدلة في رؤية الأهلة أو كذا أو نحو هذا الكلام، ولو علمت أن هذا الجدل سيحصل وسأحضرها إن شاء الله فيما بعد، لا أحضرت هذه الرسالة في المطالع. أي يعني لا يرون اختلافا بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية، لكن هل هذا صحيح؟ أنا لا أعلم وأنت أظنك لا تجزم. اليقين أن تعتمد على رؤية الهلال، ولو رأيت الهلال بمكبر، أي نعم بمرصد. لا المخالفة الخلاف شر، لا تخالف المجتمع إذا كان غالبه الإسلام، يعني لا تخالف المسلمين، لا تخالف المسلمين، الخلاف شر. ابن مسعود صلى خلف عثمان رضي الله عنه تماما في منى، فقيل له إنك لا ترى الإتمام، قال الخلاف شر يا بني، فوافق عثمان في الإتمام لأن عثمان يتأول بأنه من أهل البلد وأنه مقيم وحكمه حكم مقيم، مسألة خلافية. هذا الاختلاف بين الفقهاء إذا كان عن اجتهاد، مسألة لا نص فيها صريح يعني يفصل النزاع، فالحمد لله هذا يعني الاختلاف يعتبر رحمة. إذا سلط الله على قوم الجدل منعهم العمل، يعني كثرة السلة وكثرة الجدال يعني يمنع من العمل. يقول: عملت عملية في الركبة، وإذا مشيت كثيرا أحس بآلام شديدة، وأرتدي ركبة صناعية، فهل يجوز الإحرام وأنا أرتدي الركبة؟ نعم يجوز. أودعت مبلغ بالبنك ونأخذ عليه أرباح، فهل حلال أم حرام؟ يعني إذا كان هذا المبلغ لا يخضع للخسارة والربح، إنما ربح ثابت تأخذ ربح ثابت تأخذ ربحا ثابتا فهو ربا، أي نعم، تتخلص منه، تأخذ هذا الزيادة، تأخذ هذه الزيادة لا تتركها للبنك، وتجعلها في مرفق عام في طرق المسلمين أو في ما ينفع المسلمين بنية التخلص لا بنية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والربا خبيث. أي نعم. أحل الربا؟ لا، أحل المبلغ، من اللي يحط الفلوس في البنك ويقع فواجد دي نوع من الحلال. لكن أحل الربا أنت خلص، ما خلص ما ده، لكن هو يقول إنه يحل، هو يقول يحل الربا. بعض صوره إذن لا شك أن هذا ربا الفضل، يعني تودع مبلغ وتأخذ عليه بحق، يقول لك أرباح 10%، أي تأخذ عليه أرباح ثابتة، ليس خاضعا للربح والخسارة، أي فهذا ربا. أي نعم، ولا شك فيه. الصندوق الاجتماعي يقوم بتمويل الشباب بمبلغ ليقوم بعمل مشروع محل وظيفة، فهل هذا حلال أم حرام؟ يعني ما يأخذ عليهم فوائد، الصندوق الاجتماعي ما يأخذ على الشباب فوائد، بيأخذ فوائد ليش؟ إذن الفوائد ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قل من قيمة 10% حبيتها، ده لأن صندوق الاجتماع ده هو لما عملية تمويل. أنا بقول لك إنه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعجبك ولا ما يعجبك؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا، تمويل أو غيره، سميناه تمويل أو سميناه هو قرض. يعني أصل المفتي بتاعني مفتي الجمهورية ما يقول لي إن دي تمويل غير القرض. خلاص أمس خلاص، أنت لما في القبر بتسأل عن الإسلام، عن دينك الإسلام، تقول والله قال المفتي؟ مش هو مسؤول عني؟ لا، ما هو مسؤول عنك. يعني لو قال لي صوم بكرة في رمضان بكرة مش أيه؟ ما هو مسؤول عنك، أنت مسؤول عن نفسك. لو قال لك منكر ونكير من ربك؟ تقول خل أسأل المفتي؟ ما تعرضك كنت تتكلم عن رمضان دلوقتي، يعني حضرتك دلوقتي جابوا الإذاعة وقالوا إنه بكرة عندكم رمضان. عندنا صام 70 بالخبر، بالخبر، بالخبر هنا. بالخبر أخبرك ثقة أنهم رأوا الهلال ودخل شهر رمضان، فأنت تعمل بخبر الثقة ولو كان واحدا، إيه ما في خلاف، لماذا أنت يعني تفتعل ال... وإحنا احترنا من الشيخ، إحنا احترنا في الدين دي، أعوذ بالله قول قول استغفر الله، استغفر الله العظيم. شوف بارك، شوف شوف، انا بقول لك كلام عشان ما تحتار. نحن كل منا يتمتع بعينين، اليس كذلك؟ درجه الابصار واحده، خلوا يجاوبه. شوف درجه الادراك واحده، بس انا حضرتك لما يبقى المفتي بتاعي قالي دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبارك اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صبر الشيخ، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: هل يجوز للأب أن يوصي لزوجته من بعده حق الانتفاع بكل ما يملك أم لا يصح؟ الأب يعني له أولاد، والزوجة لها فرض. ها؟ ايش مقصود؟ هل يجوز للأب يعني من هو صاحب السؤال؟ أنت؟ أي نعم. أي ليه؟ ليه؟ لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وإذا مات المال ما هو له، للورثة. أي نعم، بحكم حصر الوراثة خلاص، له أولاد لها الثمن. أي نعم، تأخذ الثمن وخلاص. أي نعم، حتى لو أوصى وصية دي غير نافذة، لا وصية لوارث. معلوم أن مسألة اختلاف المطالع خلافية، فهل يجوز مخالفة أهل البلد في الصيام؟ ما من قال لك أنها خلافية يا أخي؟ الله المستعان. اختلاف المطالع، هل اختلاف المطالع غير واقع؟ من أتصح بالسؤال ده؟ هل اختلاف المطالع غير واقع؟ يعني أنت شف، لاحظ الشمس عندما تغرب عندنا، هل تغرب عندما يعني منهم أمامنا في المغرب؟ إذن مطلع الشمس ومغربها مختلف، فكذلك الهلال. يعني هذه ظاهرة كونية لا تنكر. ويقول رسول صوموا لرؤيته صلى الله عليه وسلم، وأفطروا لرؤيته، رؤية الهلال. والهلال يعني إهلاله أو إسراره، ويسر يومين، لا يطلع لا في المغرب ولا في المشرق، في آخر الشهر. أحيانا ليالي إسرار إما أن تكون يوم أو يومين، بحسب يعني ما يقدر الله عز وجل. فهذا يعني أمر كوني وواقع ونقر به، ولكل بلد رؤيته، المطالع مختلفة. ونحن نقول لا، لابد أن تكون سواء، نسوي بين المختلفات، ومن يسوي بين المختلفات فسد قياسه. اصبر علي يا شيخ، اصبر علي. ها في الموضوعات اي لا، اذا كان اختلافهم في الصيام لاسباب سياسيه ما هو للهلال فلا. يعني انت ايضا مسلم وعربي وتسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو فصل النزاع. لو نرد إلى الكتاب والسنة ما صار بيننا نزاع، مثل أخونا هذا اللي قام زعلان. يعني إيه؟ لا، بدنا نعرف أنه سبب سياسي أو ما هو سياسي. إذا أنتم في فلسطين رأيتم أو رؤي الهلال في الأردن وجنب، وأنتم جنب فلسطين، الرؤية واحدة. أين المطلع واحد؟ تشوف يكفيك الخبر، خبر الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكرتم أن الصيام لا يدخل ضمن المقاصة بين العباد بل هو لله، فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين حديث أتدرون من المفلس؟ ما المفلس؟ من أمة من يأتي بصلاة وصدق. يعني نفس تقول لي صيام، يحتاج أن تثبت هل في صيام ولا لا، أو ربما يعني حتى نعرف الكلام. لكن ورد في صيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي ليس قوله، حديث النبي عن الله: الصوم لي كل عمل ابن آدم، أي نعم، له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وذكروا أنه لا تدخله المقاصة، أي نعم، لا يأخذ منه الغرماء. والله يا أخي إذا ما بقي عليكم إلا هذه الدقة في الأسئلة فأنتم يعني الشك لا يقطع اليقين. ماذا لو دفعت هذا اليقين؟ شلون تدفع اليقين بالشك؟ إذن أنتم وسوس. نريد أن نعرف أين تذهب الشمس عند غروبها، أي فهل تشرق على قوم آخرين؟ أي نعم، تذهب وتسجد تحت العرش، أي نعم، كما ورد الحديث في ذلك. وفعلا هي تغرب عنا وتطلع على آخرين كما هو الواقع الكوني. وهل تأتي من تحت الأرض؟ عليكم السلام، وعليكم السلام، بس يعني أمهلني، وهل تأتي من تحت الأرض التي نحن عليها أم من أين تأتي؟ شوف نقطة السفل تنتهي في أضيق نقطة في الوسط، في وسط الأرض، فكيف ما اتجهت من هذه النقطة الوسط فأنت باتجاه العلو؟ أي نعم، فأمريكا من قلت حتنا؟ أي هي في العلو، في علو من الأرض، ففي كل جهة من الأرض ينشأ العلو من أضيق نقطة في الوسط. أضيق نقطة في الوسط أينما اتجهت منها فأنت تتجه في العلو، ما تقول تحت الأرض. الشمس لا زالت في العلو، لا زالت في العلو وهي في فلكها، اللهم صل وسلم، وكلهم في فلك يسبحون. بس أنا مدري من الأول من الثاني. نعم أي أي نعم أي أنت حينما تأخذها تروح لليمن ولا لا؟ لا بالتليفون. أي أي يعني هل يقوم مقام التقابض في المصرف؟ هذه الوسائل الآن أصبحت الدنيا كأنها قرية واحدة. أي نعم، وحتى في التليفون كأن يعني كأنه مشافهة. نعم. فيظهر أنه إن شاء الله مثل التقابض في المصرف. نعم. أعمال البنوك كلها ربا، كل أعمال البنوك ربا. شوف ترى ترى شوف ترى أنا ب... لا لا لا ما عندك ما عندك علم. البنوك ليس كل أعمالها ربا، قد يكون 20% ربا، قد يكون 30% يتعاملون بالفوائد، لكن ليس كل أعمال البنوك يعني ربوية. تكتب تؤكل الربا، تأكله تؤكله، تكتبه تشهد عليه، يعني لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا كنت أحد الخمسة أو يلا أنت تنضبطون بالنصوص. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي هو عايش، وأنت مصري مسلم. إيه يعني ما لك ميزة إذا كنت مسلم عن المسلمين. نعم الله يعافيك. لا أنا لست والدك. إيه يقول والدي. إيه نعم باع لك فدان. إيه نعم. كيف هو باع لك فدان؟ يعني باع عليك فدانا وأعطيته ثمنه والدان فلوس وهو أخذ جزء منه برضه. أنا ما أعرف من اللي بايع والمشتري منكما. البايع والدك. البايع والدك وأنت وأنت المشتري. لا هو باع الواحد. هل تعرفون معنى كلام؟ يعني باع فد أنا اللي واخد الفلوس، أنا المستنفع. شو باع فدان من ملكه ولا من ملكك؟ هو والدك باع فدان من ملكه وأعطى لك ثمن الفدان. وهو أخذ جزء برضه. أخذ جزء. أنت لك إخوة؟ ولي إخوة عايزين يخصموا الفدان ده. هو الواجب على والدك أن يعدل بينك وبين إخوتك. ما عدل، ما عدل. إذن علشان تبر أبوك رجع هذا، يعني حاول أن ترجع هذه المسألة وتكون في الميراث.